بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين لأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفر من ولد. اللهم إني أحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان وأسبقت من العطاء وأسفلت من الغطاء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بالفتنة بإفطار المالح وإفطار المسامح وأن تقينا فتح القارح وهلك الفارح. نستغفرك اللهم من نقل الخطوات إلى الخطيئات وصوت الشهوات إلى الشبهات. اللهم هب لنا توفيقا إلى الرشد وقلوبا تتقلب مع الحق وألسنة تتحلى بالصدق ونطقا يؤيد الحجة وعزائم تقهر الهوى ونفوسا تألف الخانة. اللهم أسعدنا بالهداية وأعطنا بالإعانة على الإبانة. اللهم تولنا فيمن توليت ولا تخذلنا بعد الهدى يا ذا العلا. أشهد أن محمدا عبدك ورسولك ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح ضرف في الأباطح أو قلى. يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذكرا بطيف المرحلة. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ونفعنا بمحبته واتباعه أجمعين. أما بعد فيا معاشر الإخوة، أشرف التحايا ما نازل النفس وخالق الروح واختار المشاعر وحرك الطمانينة. ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمها إلا تلك التحية أي فطرية التي جاء بها دين الفطرة رمز أمان وعنوان إيمان. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ينبعث معها الروح إلى القلوب وينبث معها الإيمان إلى الفنون. قدمتم خير مقدم وأقيم المهزم والمغرم والمندم وقودتم بحسن المنقلب. اللهم أعني وإخوتي من قول الزور وغشيان الفجور ومن الغرور والضرور. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري الحجج كالباحث عن حفه بظلفه وكالجارع أنثه بكفه فنلحق بالأخطرين أحمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بك يا ربي نعتذر ونعتصم بك مما يكون، عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك نستعين وأنت المعين. أنت ربي في تصاريفك خير الأحكمين، أنت بي أعلم مني، أنت خير الأكرمين، أنت أولى بي مني فأعني يا معين. وخير بداية لهذا اللقاء العصر إن شاء الله عز وجل مع كتاب الله عز وجل والأخ شارع عبد العزيز فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز للجنه والنجاة من النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين. صلى الله على النبي الأمين. جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. طبعا ما كانش ينفع أتكلم قبل الأستاذ نادر ربنا يبارك فيه الخير. كنت أنا أكبر منه سنا بس هو أكبر مني مقاما. ثانوي اما ثانوي بتاع ناس ان شاء الله تبارك الله. طيب كله ثالثة ولا في حد ثالثة ولا تاني ثالثة يرفع ايدي ثالثة؟ طب تانية؟ طب اولى؟ طب في ناس ما عرفت. طيب ربنا يبارك فيكم وحفظكم ربنا السعادة ان انا موجود معاكم. نسأل الله العظيم ان احنا ربنا وفقنا في عرض هذا المعنى. في كتاب مهم جدا لعرض ازاي الناس بتفكر في العالم. الكتاب اللي انا هنصحكم بيه في بداية الكلمة تخيلوا مين اللي نصحني بيه. اللي نصحني بيه الشيخ محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب ده شيخه وشيخ مشايخه وشيخ مشايخ مشايخ شيخنا الشيخ محب الدين الخطيب من أعلام السلفية في هذا الزمن. بقول للشيخ محمد إسماعيل قلت له شيخنا الشيخ محب الدين الخطيب جوهرة لن تكتشف بعد. قال لي أخطأت. هو هضب من الجواهر لن تكتشف بعد. الشيخ محب الدين الخطيب الشيخ محمد عمل فيه 14 سنة أحب هذا الرجل محتاجين إن إحنا كلنا نسمعه. الشيخ محب الدين الخطيب يا جماعة اتحكم عليه بالإعدام 4 مرات. مركزين علشان الناس يعني اللي كان بياخد اللي أمين شرطة كان بياخد بطاقته قبل الليل قبل الثورة كان بيبقى كاتبها في المناطق بتاعته. الشيخ 4 مرات كان يتكلم 6 لغات. شيخ طاهر الجزائري كان يتكلم 11 لغة. الشيخ حضر محاضرة في العشرينات لواحد اسمه جوستاف لوبون محب الدين الخطيب أبو السلفية. حضر محاضرة لواحد اسمه جوستاف لوبون. جوستاف لوبون ليه كتاب مشهور هتلاقيه على الانترنت اسمه سايكولوجيا الجماهير. ازاي الجماهير بتفكر؟ ليه؟ لان احنا دلوقتي ما بنتعاملش جوه المسجد، احنا بنتعامل بره المسجد. احنا دلوقتي تعاملنا مش جوه المسجد بس، احنا مش تعاملنا في المسجد الصغير، لا، احنا تعاملنا في المسجد الكبير. وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. فانت ما تتعاملش مع جماهير المسجد بس، تتعامل مع كل الجماهير. فجوستاف لوبون من ضمن كتابه بيوضح بيقول انت عشان تفهم الجماهير دي محتاج تتامل في عده اشياء. زي ايه مثلا؟ زي طريقه ردود افعالهم لما بيحصل حاجة. هما بيعملوا ايه عند الأزمة؟ الجماهير بتعمل ايه؟ مش عايز أذكر الكتاب كله عشان عايز أشرح عليه انه مهم ان انتوا تقولوا ان الشيخ محب الدين الخطيب بيقول مهم قوي تقرأوه. ولكن من ضمن الحاجات اللي تفهم من خلالها سيكولوجيا الجماهير الأمثال. يعني ايه؟ لما تضرب مثلا، اضرب مثال بالكرة مثلا، لو انا راكب عربية في الخمسينات وماشي واقف جنب واحد وشوفنا ولد يلعب كرة كويس، هنقول ده شبه ده احرف من الدزمة. خمسينات. طب في السبعينات هنقول ده احرف من مين؟ من الخطيب. طب دلوقتي لو شوفنا ولد يلعب كرة هنقول احرف من مين؟ اللي يقول ابو تريك هيبقى درجه راجع. انا اسف بقى اصولي يعني ايه ظلالي لسه يا راجل ابو تريك ايه فالمثال اللي انتوا بتضربوه ده يوضح الشعب. زي مثلا الناس في افريقيا كانوا بيقولوا على زوجة السفير البريطاني انها دميمه لها اسنان بيضاء تشبه الكلب. مقاييس الجمال عندهم السنان البيضاء قوي دي دميمه. طب انا لو دخلت بالمثال اللي انا وضحته لحضراتكم ده على مجتمع الصحابه، عارفين يا شباب الصحابه لما كانوا يشوفوا حد حلو جميل زي القمر يقولوا عليه ايه؟ وكان وجهه ورقه مصحف. لا تفعل معاه شغل لا عايز تتعامل يعني فروح عشان كشف ولا يا جماعه الله يبارك يعني ايه عايز ناس تتفاعل معاه. ايوه كده الله يكرمك مركز يعني شوف خير. وكأن وجهه ورقه مصحف. ارتباط الصحابه الشديد جدا بالقران الكريم جعلهم يفكروا في مقاييس الأمثال من خلال ارتباطهم بالقرآن الكريم، وهكذا كان القرآن في حياتهم. قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نفس روح. القرآن بالنسبة لصحابة روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. عشان أنا أنصح حضراتكم من مفاتيح التدبر العظيمة جدا في القرآن بإذن الله في رمضان، إن أنت تحط مفتاح تدبر اسمه أسماء القرآن وأوصاف القرآن. ربنا يفتح عليك فتح عجيب جدا لما تلاقي ربنا يسمي القرآن بالروح. وكلمة الروح دي تفرق الفرق بيننا وبين الصحابة. احنا النهارده جايين نتكلم على فتية الكهف في جامعة اسكندرية. تخيل ازاي؟ فتية شباب يعني في سنكم ولكن غيروا العالم. عارفين يا جماعه خش على النت وكتب ذا سيفن سليبرز. قصه معتمده في كل الثقافات حتى البوذيين عندهم القصه دي. وكان الرب جل وعلا كتب لهم القبول في الارض فالكل اتحدث بينهم. ليه؟ لان اعمالهم فيها روح. الركعه الواحده فيها روح. احنا اعمالنا ليله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والايه؟ والميت. احنا اعملنا ما فيهاش روح الا من رحم ربي. سيدنا مصعب بن عمير وهو في المدينه كان في صحابي قاعد جنبه اسمه اسعد بن زراره، وسيدنا اسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ قاعدين هناك. فاسيد بن حضير جاي يشوف في ايه، فهم شايفينه بوجه شكل وجه. راح سمع صفحه واحده من القران الكريم رجع قالوا كلمه عجيبه جدا. قالوا لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به. كان حط فرن دافي على وجهه عمليه تجميل تبييض لوجهه. الراجل شكله طيب شكله. كان احد السلف يقول كلمه عجيبه: يا اهل القران ماذا فعل القران في قلوبكم؟ يا اهل هذه المحاضره ماذا ستفعل هذه المحاضره في قلوبكم؟ يا اهل رمضان ماذا اتغير فيك ايه؟ الرجل يقول لك كمية جسمه اتغيرت بقى شكل تاني. ليه؟ لان الاعمال فيها روح. الصحابه شباب كانت اعمالهم كلها فيها روح. لذا غيروا العالم. لما ابتعد عن الروح اعمالك تبقى عاديه. هي ركعه واحده، ختمة واحدة، تسبيحة واحدة. كان الصحابي الواحد منهم بألف. سيدنا أبو بكر الصديق بعت لسيدنا عمرو بن العاص قال له أرسل إليك رجل، أو سيدنا عمر أرسل لسيدنا عمرو بن العاص أرسل إليك رجل، أرسل إليك رجلا صابوا في المعركة بألف فارس، صابوا بألف. طب قلبوا عامل ازاي؟ عارفين اسمه يا خبر؟ القعقاع ابن عمرو الدوسي. معلش بس يا شباب، اسمه راح وتخوف. اسمه حضرتك ايه؟ بص يا ابراهيم، تخيلت قاعد هنا وقلت لك القعقاع مستنيك بره. ركز معايا يعني، انا بس ايه مش هقول له، مش هقول له ايه شواريخ يعني. اصلا عشان تطلع القعقاع محتاج تراجع حروف القلقله يعني. القعقاع كتب السير بترمي ان القعقاع بعد ما كانت المعركه تنتهي يمسك بمسك السيف، يجوا 10 عبيد يكبوا ميه سخنه على ايديه. ليه؟ عشان ايديه تفك من سيدي السيف. ركز انت بقى وحنا اللي نعمل كده وخلاص، ما بيسوقش يا حبيبي بسطة. الملك اهو بسطة. سيدنا القعقاع السيف ما بيطلعش من روح أعمال بداخلها روح. سيدنا موسى بيفتح المدينة، نفس الموضوع. الارتباط بالقرآن ينشئ فتية زي فتية الكهف. لذا القرآن الكريم بيذكر لنا هؤلاء الفتية وليهم شوية سنات. عارفين يا شباب؟ احنا بعد 145 يوم في البرلمان، تقول لي ايه اللي استفدته؟ اقول لك نص سطر. اننا نحتاج الى صناعة نخبة جديدة تستطيع ان تواجه التحديات القادمة. عايزين انتي فيروس جديد. تخيل يعني ايه تدخل على النت من غير انتي فيروس؟ اهي النخبة الجديدة دي شركة الكهف بتقدم لنا. ليه؟ بتقول لك بداية من الشباب، وبداية من كتب، من الناس اللي لسه ما تلوثتش، من الناس التي لن تهزم، من الناس اللي ما تربتش على ان كلك عند الكلب حاجه اقول له، والايد اللي ما تقدرش تبوسها ولا تعضها بوسها، وانا عبد المأمور. الامثال دي لا انتوا جيتوا ما تربوش عليها، انتوا جيل اتربى على المواجهه والتربيه والحريه والانطلاق والتحدي والاداء. اهي سوره الكهف بتقول لك ازاي الحضاره تبنى من خلال فتيه وتنتهي بنموذج الايمان والعمران واخلاق القران وهو دين القرنين. النموذج اللي احنا بندور عليه. وكان الدعوه بتبدا بشباب فين مش مهم، اسمائهم ايه ما يهمش، بداوا ازاي مش مهم، المهم ان هم كان عندهم تضحيه وانطلقوا واتحركوا وواجهوا مجتمعهم. إنهم فتية آمنوا بربهم، عندهم إيمان داخلي وزدناهم هدى. بعد كده الدعوة بدأت تنطلق، وبدأت تروح للناس في المساجد، وتروح للناس في المصانع، وتروح للناس في الوزارات، ويبقى في حوار. الأولى كان شعارها وليتلطف، والثانية شعارها وهو يحاور. أيوه إحنا أقل منهم حضاريا وفي الإمكانيات، ولكن ما بنبطش. إن ترى أنا، إن ترني أنا أقل منك كمالا ولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنات. انت عشان احنا قليلين يعني، ما عندناش قناه فضائيه زي السي بي سي، او ما عندناش مذيع بياخد كذا في ال، لا والله ربنا يكرمنا وباذن الله هيبقى احسن. وانتوا عارفين يا شباب الامه ربما تتغير بالافكار، ولكن قطعا تتغير بالنماذج. اقسم بالله اقعدوا زينوا في الجرايد الصبح، طول ما احنا ما عندناش جورنال حقيقي محترف يواجه التحديات، او قناه فضائيه محترفه تواجه التحديات، او برنامج توك شو محترف يواجه التحديات. وبعد كده تنطلق الى قصه ثالثه، وهي قصه مجمع البحرين، التقاء الكفاءات، التقاء النجوم، التقاء القمم. ويبقى العنوان بتاعها لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. أروح أخد دكتوراه من الاقتصاد باقتصاد من هارفارد، وأحضر ماجستير في الشريعة الإسلامية، ولو أعرف قانون عشان كده حد يسألني أقول إيه أعمل؟ أقول خليك في تخصصك. إحنا محتاجين متخصصين، محتاجين واحد في كل باب. مجمع البحرين بيقول لك التخصص ارحل وخد العلم، حتى لو أنت شايف إن أنت أعلى من اللي أنت هتروح عنده. أخيرا البرودكت لاين ده، خط الإنتاج ده، يطلع علينا بين القرنين نموذج الإيمان والعمران وأخلاق القرآن، نموذج يدعو الناس بالحضارة. خلنا لما عشرنا الليلة 44 يوم دول عشرنا ناس كتير جدا. الإنسان العربي هو هو، للأسف البعض يكذب في كذبه، يعني هو كذاب وبيكذب في كذبه. دكتور عبد الحليم بكار قابل واحد مصري قال له خلي بالك المصري اللي ده ملحد. قال له ازاي يعني؟ ملحد. ايوه ليه يعني؟ قال له اقعد معاه قعد معاه فاتكلم معاه تسعه ونص. قال له على فكره انت مش ملحد، انت عندك شغلات مصري بس. قال له لا ملحد. قال له اسلوبك وحوارك معاه بيقول انت مش ملحد. قال له لا ملحد. قال له يا سيدي الطريق طب بتقول انت مش ملحد. قال له اقسم بالله العظيم ملحد. الراجل اصلا بيكذب في كذبه هو، يعني ايه ستايل يعني حاجه لذيذه يعني. لذا نموذج فتي الكهف بيقول لك خليك صادق. الصدق هو اللي بيفرق مع الاربعه، الاربعه من غير امكانيات الا نموذج القرنين. ولكن الصدق هو عنوان المرحله، صدق فأدى. فتنة الكهف بتقول لك ان انت قم بدورك، وان الواجب في كل مرحله هو المستطاع في كل مرحله. ايه اللي اقدر عليه دلوقتي؟ كذا خلاص. انتوا عارفين ان اللي ابتكر الفيسبوك شاب في سن حضراتكم. عايزين نقدم الاسلام منتظرنا يا اخوانا في كتاب مهم قوي لازم تقروه اسمه مدى خسر العالم بانحطاط المسلمين. يا ريت احنا خسرنا قد ايه والعالم مستني حاجه تغير. انا خالد البكار بيتناقش مع حليم في موضوع ان احنا فكره الالات مش موجوده عندنا في فهم فلسفه محمد. ايه بيفهمهم يعني ايه الله عز وجل منكر؟ احنا اصلا فكره الاداب دي لا مش موجوده عندنا. جرم الفضائح الاسلام رحمه للناس حتى امباحه الاداب، كلمه امباحه الاداب مش موجوده عندنا. ففكره الستر عندنا اصل في سياستنا الشرعيه. يا شوف الرحمه احنا بنتعامل، عارفين شباب كنا لخصناه في الموضوع، خلافنا معاهم يتلخص في ايه من كتاب الله جل وعلا. قال تعالى وهو الذي في السماء إله هذا هو ما عندوش أي مشكلة فيه. السماء السماء ابن مصعب والتاني جريبيب والتالتة جويرية والرابعة السوبرية أنت عايز حط السواك واطلق لحيتك واعمل عقدة في المسجد وفرح في المسجد اللي أنت عايز. لكن يبدأ الدين يدخل في تفاصيل الحياة هي المشكلة. فلا ربك لا يؤمنون هي اللي بتلخص الحكم الاسلامي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم ايه؟ حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. في واحد قال لي اهي ويسلموا تسليمه دي مخالفه للهيومن رايتس. تخيل مخالفه لحقوق الانسان. نسال الله العافيه. فالاشكاليه كلها تتلخص في الايه دي ولكننا نؤمن. هم عايزين الدين في المسجد بس، ولكننا نؤمن اننا مع تسليمه الختام في محراب الصلاه تبدا تكبيره الاحرام في محراب الحياه. اخ ربنا يبارك فيه من الاخوه عمل مشروع اسمه الحفاظ على المسجد الكبير اللي هو الكون. كرسيه في الارض، الكون ده مسجد كبير وجعلت الارض مسجدا وطهورا. بيحارب في الكياس البلاستيكيه. الكيس البلاستيكي اللي احنا بنمسكه ده هو بيقول ان الفكره دي مضاده للشريعه. ازاي؟ بيقول لك الكيس البلاستيكي ده بيقتل مليون طائر في السنه الواحده. وبيقتل 250 الف كائن بحري. وعدو اول للتربه. الكيس ده لما بيقفل بيوقف التربه، عارفين بيتحلل بعد كام سنه؟ بعد 3000 سنه. فكره اسلاميه هو لا طبيعي هو ده بقى المفهوم الواسع للاسلام. فتنه الكهف بتقول لك البدايه من دول والنهايه عند ذي القرنين. نحن اذا فتحنا انفتحنا لانطلاق الحضاره. ذي القرنين لم يذكر له سجده واحده في السوره، ولم يذكر له تسبيحه واحده، ولم يذكر له ركعه واحده، ولكن ذكر له تعريف واحد في نهايه الانجاز الحضاري، هذا رحمه من ربك. لذا شباب أنا بفتر وأقول إن في نموذج البداية إن المجتمع بيبدأ من دول، إن البداية الصحيحة من حضراتكم، إن الانطلاق الصحيح يكون من عندكم، إن الانطلاق الحقيقي يكون من الفتية عشان نوصل لنموذج ذي القرنين أنصح بصحبة حقيقية مع القرآن الكريم. أختم قصة الحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف الثقفي كان لا يعرف إلا الدم، ولكن كان صاحب مروءة وشهامة. عارف انتوا الولاد اللي بيقف على الناصر بعكس كل البنات، ولا بعرف ان دي بنت ولا ما فيش بنات ايه منطقة يعني الواد قلب يعني ايه راجل قوي يعني ماشي. تخيل الهم ده ورغم كده بيبقى في قوة. الحاجات كان يقتل ولكن عنده عطشان عنده جرأة والعلماء قالوا. فكان في أربعة يقتلهم واقفين قدامه، فمنهم أعرابي والأعرابي بيفهم رجل عنده فكر وعنده فاهم يعني شهادة. فقال يا حجاج بالله لحظة عايز أتكلم مع شوية. فأخذ المشهد الحجاج يقول له يا رجل تكلم وراجل ساكت، يا رجل تكلم وراجل ساكت. فقال يا حجاج تويتر أهل الدنيا بص على الفيس هيغير النت كله. قال يا حجاج بحق صحبتي معك هذه اللحظات أن تعفو عني. تويتر صح الحجاج عجبته بيعمل لها ريتويت. قال له بحق صحبتي معك هذه اللحظات عفوتها. عبد عفى عن عبد خلنا عشان صحبة لحظات. فما بالك إن أتيت يوم القيامة بصحبة كتاب الله جل وعلا. دع الناس جانبا وخذ صاحبا. بدي بالكف بداية صحيحة بنهاية صحيحة. وأسأل الله العظيم أن يجعل معكم في البداية. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ خيرا عما أمتع به الآلام. فقد عشنا فترة سلغ فيها المفكرون والأحرار عن الشعر وجب تدهورت الأمور واندفعت إلى التسيب والتحلل والتجرد من كل قيم الفكر الخيرة. كيف لا وقد غرب روالها الحقيقيون، قد أخرجت حالنا إلى مستنقعات الأوحال والظلام، فشالت الوجوه وفقدت الأشياء وأشكالها، وفرت الأسبغة عن ألوانها والمفردات عن معانيها، وطبقت على سطح المجتمع طبقة من الذهناء والانتهازية، ارتفعت عجلة التقهقر بغلاء فضاعوا، وكنا أن نضع معهم لولا بقية من إيمان لا يتزعزع واختلاجا حيا من فكر يتوقف ضياء يمير الدرب الطويل. فلولا ان من الله علينا بهذا لذهب كل شيء وضاع كل رجاء. لا امل لغير تلاقح افضاعها لقواعد الفكر الصحيحه، بها تحيا الشروق وقمه الامم وتتحالى نادره على دروب الحياه تملاها فرحا وتزرعها ابتسامات. علينا ننظر بالعين السادرة والبصيرة الثاقبة إلى رياح التغيير الذي يعصف بالعالم من حولنا، إذ ليس من قدرنا أن نتخلق عن بقية الشعور أكثر من هذا. لو عنا في هذا الموقف أستاذنا البكار الاتحاد الرسمي باسم حزب النور يطور بنا استراتيجيات التفكير وشباب الجامعة الاتحادية. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما لازم أن نعرف. وأخي أحمد خليل ما ترك مقالا لقبل، والشيخ محمد بس سوء أدب أن تقدم بين يديه اللهم رفعا. ما فيش مرة آتي فيها إلى مسجد الفتح بعد ما ربنا يعني منع علينا بعد الثورة، إلا وأذكر إن في لقاء مع الشيخ ياسر مشهور جدا موجود على الإنترنت. كان الشيخ في وقت من انتزع المسجد الناس اللي نفع لي وقت انتزع وأمين معروضة وأمين معروضة. فالشيخ أنا لا أحب الهدوء ولا زيادة الإطراف لإبداع فكرة مش من حدود السلف. دي من أهم الأشياء التي أسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على ذلك، الهدوء في الأشخاص والمبالغة في المديح والمبالغة في التنقص ليس من الأخلاق السلفية بل هي التي المهم الشيخ ياسر العهد الذي لدينا حفظه الله سداد ذرع أسأل الله جل وعلا أن يزيد له سدادا سدادة وسوخ قلب القوة وبلغت حتى في أحدث اللحظات. فكان الآن مع الإخوة يشرح في قول جل وعلا يشرح آيات من سورة إبراهيم وقال الذين كفروا برسلكم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طبعا المسجد كله كان ضجي بالبكاء ساعتها حالة لا يمكن وصفها موجود على النت. اذكره عندما دخلت المسجد ده لان اعتقد وانا اول المقصرين ان احنا في تقصير عظيم جدا في الحمد لله. جزء كبير من مش تخبط انما مما يلقيه من عمل ومشقه قله الحمد. احنا حمدنا الله جل وعلا حمدا حقيقيا والاخوه اللي عانت من الثوره وعرفت وبهدلت وعذبت وضيق عليها في الدعوه تعرف هذا الكلام. حمدنا الله سبحانه وتعالى حمدا حقيقيا طبعا لا يكافئ نعم الله سبحانه وتعالى حمدا بس لو تبادلنا اليه ظلما حقيقيا اعتقد ان كثير من الروايات كنا حمد لله. احنا في وقت اختبار وابتلاء الرخاء وطبعا دلوقتي خلاص بترجع تاني طريق علينا والظلم يزداد تاني وبعد كده انا استبشر جدا بيه لسه كنت بكلم اخوه سواء من اخواننا او من الاخوان المسلمين كنت بقول لهم على فكره احنا ما يصلحش معانا الا الضغط الا ان احنا نشعر بقهر وظلم مش بنشتغل. اول ما نبقى في التلاخاء وسعه وده الامر الطبيعي مفهمش ايه اللي جرالنا ده هوقف ده خطا في التربيه وخطا في التنشئه. من المفترض الوضع الطبيعي ان احنا نبقى في حاله من التنعم حاله من الرخاء وان الابتلاء يبقى استسلام وان يظهر معدنك في الابتلاء وفي الرخاء على قدر سواء. انما المشكله ان احنا لما يبقى في قدر من السعه يعني بتظهر كثير من العيوب وتظهر كثير من المعدن وانا اول المقصرين والمخطئين والمذنبين. خليني سريعا كده انتقل مع حضراتكم. انا سعيد جدا ان انا وسط الشباب انا من مرحلتين حتى لما اكن في نفس السن انا من نفس المرحله واحمل نفس الطموح ان كنت ممكن مفترض اعلى واقدر على طموح اكثر واكثر. المستقبل والله حقيقه لشباب مصر الملتزم بطاعه الله ايا كان انتباه ده مستقبل حقيقه شباب مصر المال والناس فعارف وهو اول محارب يعني. بس احنا للاسف ممكن يصدق علينا قول عمر اسكن الله جدد الفاجر عجز الثقه. العجز بقى كلمه جامعه تشمل كل معاني التراخي. كل واحد فيكم عنده هوايه ربنا سبحانه وتعالى من نبيه عليه موهبه قدره طاقه ولا يستغلها يعرف ان انت واقع تحت طبيعه استعاده عمري عكس الثقه. دائما ما كان يبقى عندنا معضله بنقولها لاخواننا قبل الثوره ان احنا ليه لما الاخ في الكليه بيلتزم الا ما رحم ربي واللي مش واقفين على كده يقول لي مش موجود ولا موقف الحريه. ليه الاغلب العام انه يتاخر ويتاخر في تحصيل دراسي ليه؟ ايه علاقه؟ حد معترض؟ في اي حد معترض؟ في طب اسال سؤال حد معترض؟ انت ترى ان انا قلت ده مش هو القاعده؟ يمكن انا مخطئ. مش هو ذلك ولا حاجه في الدنيا. هندسه الله اكبر تقزي في محمود اكبر. في فرصه كبيره يعني في يعني ولد الاغلب العام شخص معايا ولا عين يعني رأيت تقوم غير عين. تقوم ده هو ده اللي نصبه ليه؟ أن مش غلط إثبات قاعدة ولا حاجة. ياريت ده مخطئ. ياريت ده مخطئ ويكون ده الصح. لأن أخذنا المعادلة الصحيحة أن تكون يد كام هي أن تكون يد كام هي العليا. يعني يد كام هي العليا. يعني اللي أنا فهمه إنه لازم حد يلتزم مفيش حد يتفوق في الدنيا عليه. ما ينفعش. إيه اللي هيعملكوا؟ مش شرط التقدم والتطور ده الاول في الكليه لا بس اي نوع من التقدم الصح ان انا دايما مضطر ان اتفوق فيه اللي هو ان انت انا بس باخد المصطلحات الحديثه اللي هو ان انت مفترض درست الفقه لا مش قصدي قصدي اقول لحضرتك ان المفترض بقى اللي عرف قدر ربنا ما يهمنيش ان هو يكون التزم مع الفئه دي ولا الفئه دي بس عرف يعني ايه صلاه المسجد عرف يعني ايه بر الوالدين عرف يعني ايه صلاه الرحام عرف يعني ايه حفظ القران ده معناه اسمه معناه التزم انا يهمني ان ده يبقى عارف ان في حاجه اسمها الاحسان ان الله كتب ايه هو ده انا كنت عايز اتكلم عليه النهارده إن الله كتب الإحسان على كل شيء، عارف حضرتك يعني إيه كتب؟ يعني فرض. إيه الإحسان ده؟ يعني إتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم، عارف ليه خد مثال إذا قتلتم فأحسن القتل؟ ليه؟ ده آخر فعل ممكن تتخيل أن يكون فيه إتقان، ده إزهار خوح. يعني كده ولا كده الروح دي هتمشي يعني خلاص هنزهقها هنخرجها من الحياه ايه اتقان في كده؟ ما كده بيئتها وكده بيئتها فلأجل ان الفعل ده لن ياتي على ذهنك من النبي صلى الله عليه وسلم معلم المعلمين واستاذ من اساتذه في اسلوب التعليم اتى لك بمثال يستحيل ان تدركه حتى في القتل احسنه القتله وضرب لك مثالا ازاي تحسن القتله اللي يحب احدكم شفاته ويحب ريحته احنا عندنا واتكلم عن نفسنا اللي انا اراه في كثير من اخواننا ان في انفصال ما بين النصوص دي وبين حياته انا اخشى على فكره ان ده يكون من اللي احنا بنفتي بيه الناس ان يكون الشريعه اللي بنتكلم عنها غلاميه ما تتمسكش يعني هو مش لاقيها تطبيق حقيقي ونكون احنا جزء منه هو لو راى ان اكثر الناس اتقانا للعمل اللي التزم بالطاعه ده تطبيق عمل للشريعه تطبيق انا اكثر واحد فيكم اتاخر عن المريض انا انت واحد بس انا تتفقوا معي ان في اللي ده خلق احنا محتاجين نغيره على فكره انا احب قوي ان اعترف بالخطا لانه جزء من اجزاء الحمل واستمشحوا بين استراتيجية التفكير صدقني أنا أخوك الصغير لو تعودت تبرر الخطأ عمرك ما هتتعلم حاجة عمرك ما هتتعلم حاجة ذهنك هيبقى مركب فلسفة ذهنك دايما هيبقى مركب أول ما أنت تغلط إن إزاي أطلع نفسي مش غلطان أصلا باستمرار تعودك على تبرير الغلط عمرك ما هتتعلم ده غير طبعا ان ده الله سبحانه وتعالى منكر عظيم يعني صدق اعترف باخطائك بس بمرور الوقت هيبقى التدريب ده سهيه عندنا فما نتعلمش انتوا بقى اللي اتفقوا معي ان احنا محتاجين نغير خلق التخفيف في ناس في الجامعه صح؟ هل بيصادف ان الدكتور يشوفك وانت داخل اصلا انت ده سمت شكلك ده بتحكي ده سمت ما بتصادفش ان الدكتور وانت داخل عليه المحاضره ولا متاخر فلازم يعمل منك منظر قدام الناس في ناس كتيره الحمد لله عارف دراستها الحمد لله انا كان اليوم اللي ما اقدرش اروح فيه الموعد اللي كنت جنبي الموعد السيشن في المعالم كنت ابقى عارف ان ده هيعمل مشكله فما اروحش لان انا عارف ان هو هيبقى عايز ينتهز الفرصه يعمل ودي مضحوكه قدام الناس ليه؟ لأن هو حيمسك فين الالتزام عن الشيخ والمواعيد ومفهومة العهدين ومحضرة هو عنده حق في الأصل لكن ما عندهش حق في التأكيد عشان هو مش كده معقول حد لكن احنا بنقدر نفسنا لأن هو سمت متكامل فما بلاش إن في إنسان هيبقى بلغ الغاية في كل شيء لكن بقول لك ان احنا نقدر يبقى الاحسان لنا صنعه كما حددته في فتح الوضوء. ازاي يبقى عندنا صناعه الاحسان الاتقان في كل شيء؟ الصناعه بتعلم. ازاي الاجتهاد دايما يبقى في اتقان كل صغيره وكبيره بنعملها؟ لو الاخ اللي بيتكلم ده ما لقاش ناس اعدت المسجد اعدادا جيدا وحط الكاميرات ومظبطا الميكروفونات ومهيئه الاخوه في نظام، هو نفسه هيبقى له قيمه ده في اتقى المحضر. لو لم يتكامل اتقانه مع اتقان اخوانه خلاص لا طائل لوراء المحضر كلها. احنا للاسف نعاني من غياب الاتقان، من غياب الاحسان. اللي يبدا في الله خالص من التفكير. احيانا بيبقى عندنا خطا في التفكير. كان واحد يقولنا يعرف ان في عندنا ان كان واحد دي خدتها من اخو احمد خليل عشان بس حوار تفكير حوار تفاعلي عشان بس الانسان دي يلقي كلمتين ويمشي ولابد ان الامر ده يختفي. انت تناقش طالما كنا بنلتزم ادب الحوار كامل كله بس في مناقشه دي فهم. كان واحد عارف ان التفكير نفسه بيدرس اسلوب التفكير المنطقي حل المشكلات الترتيب. ان انا امسك كان واحد من حضراتكم لما في مشكله يمسك ورقه وقلم ويكتبها ويبدا يحللها وفكر في ابرز الحلول اللي ممكن يصل بيها الى حل هذه المشكله. كان واحد طيب عايزين نتفق ان الشرط الاذكى يعرف يحل المشاكل. دي ليست شرطا، دي مش قاعده. على فكره ممكن تلاقي انسان عبقري في حياته وطول يومه بيتعصب في المشاكل. دي مش علاقه بالعبقريه، دي ليها علاقه بالتنظيم بالترتيب، بان الانسان فاهم ان هي الاولويات، بان الانسان راسم لنفسه طريق بيبتدئه بتفكير سليم والتفكير ده يعلم. ازاي يفكر تفكير منطقي؟ ازاي لما تقابلني مشكله اعمل محسن ما الناس معنا؟ طيب حاسين ان احنا دخلنا في حتت معقده نبعد عن الموضوع خالص. ممكن نتكلم في الكوره اللي انتوا عايزينها. انا بثق في حضراتكم وفي الرايح بعدكم، بس دي ملحوظه هامه عشان المعترك الجديد اللي احنا داخلين عليه. انت وحضرتك اغلب الخشبات كسلم، انت وانت داخل الكليه عارف من دلوقتي انت عايز تطلع من الكليه. طيب اول واحد ممكن نتكلم عنه بدا التفكير اللي احنا بنسميه تفكير استراتيجي. كلمه استراتيجي دي يعني بعيد المدى. يعني ايه بعيد المدى؟ انا فاهم تقريبا بعد 5-6 سنين انا انفع في ايه او اقدر اعمل ايه. سيدنا يوسف تعرفون قصته صح؟ عشان نبسط الامور لما سئل حط خطه ممكن نسميها خطه استراتيجيه. اتكلم في كام سنه لقدام؟ كام سنه؟ طب هل ده قوي 7 سنين بكام؟ 14 ها؟ هم 15 سنه؟ حد عايز يجادل في ليه 15؟ حد عايز يجادل في ليه 15؟ هو كده ادى حاجه اسمها نظره الطاقه. ان انتوا هيواجهكم في الفتره القادمه دي 7 سنين بشكل معين مش 8، لان تفرق في الانتخاب. انتخاب انت تاخد من قوت الناس، يعني هتعمل مشكله اقتصاديه. افصل قصه البنون كده وافردها هتلاقي كثير جدا من البنون محتواها في الكلمتين اللي قالهم السيد يوسف. 7 سنين وبعد كده 7 سنين ضنك مش 8. بعد ال7 سنين ضنك اللي هنستحمل فيهم ووزع فيهم اللي احنا دخلناه في السرعه خلاص هياتي عام فيه لغات الناس وفيه يحصلون. ده كده اللي بيسموه جروب لاين بلان، خطه يعني بخطه معينه. طب كان العزيز كان كتب الكلمتين دول وطبق جوه؟ لا، مش دايما القران بيذكر لك تفصيله تفصيله ان هو مش معجم، انما كل نبيل بالاشاره يفهم في حاجات في السنانه من السطور. فلما كلمه دي ممكن نقعد قد ايه نكلمه ونفهمه ونشرح له؟ مش كتير بقى عمال تكلمه كلامه. فالعزيز حس ان الموضوع ده مش بتاعه. ما دام انت شاطر كده وتفهم، طب انك كلمه لدينا مكين ومين بقى؟ والمفترض ان العزيز ده منصب كبير رؤيته في الرجال دي مبقاش رؤية بسيطة ولا قصيرة، ده هيمكنه يعني هيديله مقصد يبقى بعده سيدنا يوسف بالتفصيل. طيب حس كده جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اللي يهمني ده كان خطة استراتيجية وحطة سيدنا يوسف لما جت تتطبق هو اللي يطبقها صح، فاق تنفيذه تخطيطه. ازاي؟ هو الاتفاق كان السبع سنين دول الكتباء والسبع سنين البخاء هيفهموا بلد مصر صح؟ ايه رأيكم في فلسطين وفي الشام؟ فلسطين والشام مش تبعهم صح؟ وإلا لما سيدنا موسى هرب منه هرب من فرعون قال له ايه رب الصالح؟ نجوت من القوم الظالمين، فرعون قال له الأرض دي مش تبعهم اشترع فرعون، فرعون يقول أليس لي ملك مصر؟ قال أنا وزير بتاعتي. ليه بقول لك فرق تنفيذه وتخطيطه؟ لأن إخوة يوسف جايين له منين؟ من الشام. كان ممكن من البداية يقول لهم اللي أنا متدخل ده لمين؟ لأهل مصر. لا ده بقى عنده فرض في التنفيذ، شايف الدقة والإتقان والصناعة، بقى عنده فرض لدرجة إن هو ما بيمنعش حتى أثر من خارج البلاد، وما كانش أمر مستنكر. الناس جايين له من الشام يمولها في وقت الكذب ده. يبقى ده اول من يمكن ان تطالعه في القران تكلم بفكر بعيد المدى ده. فين انت من ذلك وانت داخل الكليه؟ الامر ده ممكن يبقى عندك بصوره مبسطه، وكلما ازددت في العمر وكلما ازددت تقدما في المراحل الدراسيه يزداد اكثر واكثر، بس لازم يبقى عندك تصور هو انا المختار داخل الكليه بعمل ايه؟ يوم لما اخرج هيبقى معايا ايه؟ ده يساعدك على فكره اثناء فتره الصيف واثناء انت تعرف ايه اللي ناقصك من دراسه كاملة. ليه دايما شبابنا واخواننا بيخرجوا من الكليه لسه بيبحث ايه الكورسات اللي ياخدها عشان يقوي الماده العلميه اللي عنده؟ لان مش سريع ويصطدم بالواقع ويفاجئ الفجوه الكبيره اللي بينه وبين الواقع. ايه الغلط؟ فده نتيجه في صناعه الاحسان هو القدرة على التفكير العلمي، التفكير اللي بيحط نقط، التفكير اللي ما يهونش من شأن المشكلة، اللي يعرف يستشير. الاستشارة دي فن على فكرة، أنا أعرف ناس بيفهم إن هي تستشير. يروح يبعت صاحبه وهو عارف راح يقول له إيه، يبقى كده هنخلص زميلته من ربنا، يروح يقول له عشان يقول له يقول لي عليه يا هواء. ولما يبقى عارف إن هو رأي مخالف ما يروحلوش. الاستشاره مش كده، الاستشاره ده مؤتمن، فبالتالي انت لما بتستشير حد ينفرض ان انت عايز منه استشاره حقيقيه تتكلم عليها هتقودك وهتدلك. فمن اول مواجهه المشكله بلا تهويل ولا تهويل للاستشاره، للاستخاره طبعا التي لا تنسى، لوضع خطه زمنيه. ومساله الزمن دي هم اللي بالنسبه لنا خالص. رمضان على فكره من اكثر المواسم اللي اتعلم حضرتك ازاي تحط جدول زمن، ونحن نفتقد الى معنى الجدول الزمني. جدول الاعداد الزمني. جدول الاعداد ده احنا فيه بعد كده زي ما اللي بيحفظوا القران المفترض ان يحط نفس جدول. صدق اي حاجه مش هحطها اخوانا المهندسين عارفين الكلام ده، مش هحطها حاجه اسمها ديدلاين. يعني ديدلاين موعد نهائي مش هتخلصها. بتعقل بيه. عارف لو الامتحان اي امتحان في الدنيا مش محطوط له يوم عمرك ما هتذاكر، يستحيل تذاكر. دي طبيعه بشريه، بيتفرد قله من الناس ندره هي اللي ممكن تذاكر وممكن تبتدي حتى ولو لم يكن هم خط نهائي. سيدنا سليمان حمد بلغ من احسانه واتقانه ان بلقيس طبعا على رجاحه عقلها بجرت بإيه؟ بالصرح ولم تعرفوا اعتراض. بجرت بإيه؟ بالصرح. كشفت عن ساقيها جهل منها اللي شايفة بقى جيوب جهل الماء شعب البن، فقال لو صرحا ممرض من قولي يعني يعني انت بقية ما تفهميش يعني. قالت ربي إني ظلمت نفسي. كلمة ظلمت نفسي دي تراكم لإيه؟ لما رأتهم انتهارا، رأت أولا العرش على فكره لما قال كانه نجوم العلماء بيقولوا بيأذن انه هو، بس حتى لا تبدو امام الناس ان هي خفيفه العقل فلسه عندها قدر من الممانعه. قالت كانه نجوم هي ادراك ان في حاجه غريبه عن سيدنا سليمان. ثم لما دخل الصرح وهو بيقول وفينا العلم من قبلها وكنا مسلمين اكتملت كل عناصر الابهار مع ان سليمان بيطقطق راسه ايمان لله، فخلاص اكتملت كل عناصر الابهار هي على مكان عندها ربما من تقدم ولا غنى ولا تعرض الشمس وما راته من ابهار فاق كل تصور وتخيل عندها عند سيدنا سليمان كان يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يسجد لغيره. الاتقان ده وضع عندها بصمه. النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته كم مره تقرا عناصر الاحسان في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسفرائه مصعب بن عمير ولا يختار مثلا من الصحابه غيره؟ لماذا ادركها فيه اختياره للولاه ان يولي مثلا معاويه بن ابي سفيان ويولي سعد ابي وقاص ويولي غيرهما ولا يولي مثلا من مشهور جدا ابو ذر؟ فتح عندنا مشكله دائما ان احنا نمسك المكان. شيخنا الشيخ سعيد يقول لن يقوى بهذا الامر الا من احاطه من جميع بوائده. ما ينفعش احنا نستقي حديث لوحده ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو ذر انك انها امانه ان يحب لك ما احبه لنفسي وانها امانه يوم القيامه خزي ونداوه. فهو يكفي المعنى وبس. ابو بكر كان يولي معاويه ويولي ابو بكر ويولي سعد ويولي علي. ده من احسان واتقان النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك كل شخصيه ومميزاتها، كل شخصيه تصلح ليه ويضعها في المكان المناسب. كان من احسانه واتقانه ان هو وقت الحرب يتركها لاهل الحرب هم اللي يخططوا. فكره جديده زي فكره الخندق دي تبقى لسلمان الفارسي. الرب اللي احنا مش عارفين اسمه الى الان ولا اعتقد ان كثيرا اهتم بايراد اسمه يعني اصحاب السنن، يقول يا رسول الله يوم بدر هذا منزل من انزلك الله اللي هي الحرب والرب والمشوره. فقال بل هي الحرب والرب والمشوره. قال ارى ان ننزل عند بدر الى اخر ما ذكر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي دم الإحسان والإتقان كل ميسر بما خلق. أنا مش عايز أستفيد على حضراتكم كثيرا وأثقل عليكم بكلامي اللي فيه الشيخ محمد بالعشرة حلتزم بالعشرة في الشيخ محمد طبعا هيشرح أسمعك من حديثه. أنا ما عديدا يعني لو جاز لي بالتعليل يعني وجاز لي بالنصح ننصح نفسي وإياكم باللي احنا شفناه اليومين اللي فاتوا من بعد الثورة في معتركنا بقى مع إخواننا من غير المنتسبين لهذه التيار. لا يؤثر في هؤلاء الناس إلا إن أنت تبقى على قدر من الالتزام وأخلاقك سيئة. مفيش حاجة أعظم فتنة عليه الأخلاق السيئة. في قمة الحرب لما بشوف على الفيس أو على تويتر إن الأخ الملتزم هو اللي حارب وشديد وبيشتم. طب هو إيه بقى بلاط عندنا؟ فين هي بلاطنا؟ إيه اللي نقنع الناس بيه؟ إيه اللي إحنا بنراويه للناس؟ لما يبقى ده أخلاقنا. والفتنة الأعظم لما غيرك يلاحظ ذلك ويلتزم هو بالخلق القويم. تبقى شكلك في المقارنه في غايه السوء. نبقى احنا اللي بننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق ما وجد في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. هذه واحده استدير. وده من مأخذات الثوره وقليل جدا عشان نقلدك مناطق معلومنا فقه الخلاف. ربنا يحفظ المشايخ كان زمان جدا بيتكلموا فيه وإن كان الأمر يحتاج الآن لدراسة منهجية مفصلة. فقه الخلاف إيه اللي يدفع يبقى في بيننا وبيننا خلاف سائغ؟ هو بيقول رأي غير اللي أنت بتقوله وما ينفعش نخسر بعض. وإيه اللي يبقى في بيننا وبيننا خلاف تضارب وبرضه ما نخسرش بعض؟ حتى الخلاف إخواننا في الرجال وفي تقييم الرجال ده اختلاف. ده خلاف معتبر بين الصحابة تقييمهم للرجال. ما فيش آراء قاطعة حدية في رجل بعينه اتفق عليها أغلب الناس دائما بأذكر مثال خالد بن الوليد. حد كان يبالي من الصحابة إن خالد بن الوليد سيف الله المسلول ده حديث صح؟ سيف سلم الله على المشركين والمنافقين، إنما كانوا اختلفوا في نظرهم إلى استعمال خالد. من كان على خلاف دائم مع سيدنا خالد في رأيه؟ سيدنا عمر. اسمعش الغوغاء اللي بيقولوا ان سيدنا عمر كان بيخيب منه ولا ده، لا لا لا، ده خلاف على افكاره. سيدنا عمر عبر عن ذلك في خالد لما قال في سيفه رهق، يعني سيدنا عمر كان شايف ان حلول سيدنا خالد فيها قدر كبير من الاندفاع الذي يكلف المسلمين. ده كان رؤيه سيدنا عمر، واشتد تنكيره على خالد بعد جماعه، وكان بيوعز الى ابي بكر الكلام ده في البدايه والنهايه بتفصيل. كان دائما يعزي الى ابي بكر هو يعمل ايه سيدنا خالد؟ يعزيه تماما. وخالد كان بيعمل سيدنا ابو بكر بيعمل ايه؟ يسكت. ليه يسكت؟ ليه يسكت؟ هو ترجح عنده ان اللي انت بتقوله ده ممكن يكون صحيح، لكن المميزات اكثر وحاجه للمسلمين اليه اكثر. لدرجة بص ده أخيط قال ده مفوش واحد، لدرجة إن سيدنا أبو بكر عايز يفتح الشام وخالد على تخوم فارس يعني في شرق العراق، يبعت له إن هو اللي يروح يقود الجامعة الإسلامية في الشام. لا ما في ناس في الشام، في عمرو بن العاص، في أبو عبادة بن الجراح والقعقاع والمثنى وناس قوية جدا. لا دي رؤية سيدنا أبو بكر إن أنت العقل، وسيدنا عمر كان رجل. عشان كده كان في اول عهد عمل ايه؟ مش ضريبه، رؤيه. اول عهد عمل ايه مع سيدنا خالد؟ عزل. وكان زمان بيقولوا لنا عشان الفتنه لازم ما تفتنش دي، لا ده تصغير قوي قوي قوي للي عند الصحابه صراحه. امال يعني ابو بكر ما كانش شايف ان صلاته كلها على يد خالد؟ هو سيدنا ابو بكر اللي حرصت يعني ان المسلمين ما يفتنوش؟ ده تصغير شديد لحجم راي عمر في خالد. وفي تفسير اخر ذكروا ابن تيمية في السيرة الشرعية، ومن أفضل من اعتذر للدين لأبي بكر وعمر في خالد، كان يقول عن أبي بكر ده تلخيصا أن أبو بكر كان يرى من نفسه لينا جانب، يعني هو شايف أن اللي يغلب عليه اللين، فكان يحتاج إلى نائب شديد. فالاثنين مع بعض يعملوا إيه؟ يوزنوا بعض في القرارات. وعمر كان يرى من نفسه اصلا شده وقوه، فكان يحتاج الى رجل كابي عبيده بن الجراح. ابو عبيده كان يقدم الحلول الدبلوماسيه الاول، ده حتى هو في الاول بدايه عهده مع عمر ابرق اليه ارسل اليه ان هو يعزل خالد ويتولى هو اداره الجيش. عمل ايه ابو عبيده؟